السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب اللباس وزينة من صحيحه تحت باب تحريم تصوير صورة الحيوان: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ما أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار أبي الحباب مولى بني النجار عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال: فأتيت عائشة فقلت: إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت: لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل. رأيته خرج في غزاته، فأخذت نمطا مثل ستارة فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه، فجذبه حتى هتك، أي قطعه وأتلف الصورة. فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهي فجذبه حتى هتكه أو قطعه. وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، يعني ليس التقطيع من أجل الصورة إذن، إنما التقطيع من أجل الحجارة والطين، على مفهوم من أجل كسوة الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. وحجة لمن قال إن التصوير الممتهنة لا بأس بها. قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير، فكنا نلبسها. في زيادة: فلم يأمرنا رسول الله بقطعه. هذه الطريقة تختلف، إني كلما رأيته دخلت، كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا، اختلف شيئا ما. في الرواية الأولى أنه قطعه عليه الصلاة والسلام، فليحرر هذا اللفظ، لفظ تقطيعه وهتكه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا، الدرنوك هو الستر فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته. أيضا في رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام، أي متخذاه سترا في صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. في رواية عن عائشة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد، غير أنه قال: ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده. رواية أخرى عن عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام، الساعة والطاقة التي تكون في البيت. فيه تماثيل بقرام، فيه تماثيل فلما رآه هتك، لا يعني بالتماثيل الحجارة، لا تكون حجارة على القماش على الستارة، إنما المراد بالتماثيل الصور هنا. فلما رآه هتكه وتلون وجهه، فبعض العلماء يقولون تفريق بين ما له ظل وما ليس له ظل مذهب باطل، لأن هذا الستارة ليس لها ظل، الصورة التي على الستارة ليس لها ظل. فلما رآه هتكه وتلون وجهه، قال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أي يشابهون بخلق الله. في رواية عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا فيه تصوير فنحاه فاتخذت منه وسادتين. في رواية أنها نصبت سترا فيه تصوير قالت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت فقطعته وسادتين. فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيع بن عطاء مولى بني زهرة أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما؟ قال ابن القاسم لا، ولكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد. في رواية عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.